الراجل ده كان اسمه شومان. عنوان القصة بيقول نهاية الظلم. نسمع القصة مع بعضينا ونصلي على الحبيب محمد. يا رب ياللي خلقت الكون واللي تقول له كن فيكون. يا رب ياللي خلقت الكون واللي تقول له كن فيكون. اغفر ذنوبنا يوم ما يكون فجر القيامة علينا لاح. استر عيوبنا وسامحنا يا رب على طاعتك عنا. استر عيوبنا وسامحنا يا رب على طاعتك عنا. اجعل شفعنا وضمنا اجعل شفعنا وضمنا. طه النبي ابو نور وضح بعد الصلاة وبعد السلام. على النبي بدر التمام بعد الصلاة وبعد السلام. على الحبيب بدر التمام هقول لكم احلى كلام. راح اقول لكم احلى كلام في قصة عن حمزة وسماء. في قصة عن حمزة وسماء. القصة دي قصة جميلة وانا هقولها لكل ليلة. القصة دي قصة جميلة وانا هقولها لكل ليلة. الليلة دي هتكون ليلة يفتح علينا فيها الفتح. سمعوني صلاة على رسول الله. القصة هيبان لنا فيها الظلام والنور. بقول القصة هيبان لنا فيها الظلام والنور. بتنصر الحق على الباطل في أعظم دور. وإحنا أملنا وهدفنا إحنا أملنا وهدفنا سعادة الجمهور. أنا هقولها كلمة بكلمة. أنا هقولها كلمة بكلمة واسمعوها تمام. ده الحق دايما على الباطل يكون منصور. الراجل الظالم ده اللي ظلم اليتيم وأكل حق اليتيم ربنا بعت له من الخلف ولد وسمى ابنه حمزة. سمى ابنه حمزة. فضل يربي حمزة لما بقى عمره 15 سنة بدأ ينادي عليه يقول له يا ولد يا حمزة. نعم يابا. تعال يا ولد عشان أقول لك كلمتين هينفعوك بعد ما موت. الولد جاي يقعد جنب أبوه هيقول له إيه؟ هيقول له قوم صلي الفجر ورا الإمام حاضر ولا هيقول له حديث في الرسول؟ يا دوب الواد قاعد جنب ابوه والراجل بصله كده وقال له انا جمعت لك 500 فدان. ايوه ياب جمعت لك فلوس كتير وانت اغنى راجل في البلد دي. قال له ايوه ياب هسلمك طبنجه 9 مللي اهي. تركب المهر بتاعك وتلف على الارض كلها على 500 فدان. حاضر ياب. اسمع قبل ما تمشي. قال له ايوه يابا. قال له عايزك تدوس على الناس ما تعبرش الناس. دوس على الناس ما تعبرش الناس ما ترميش السلام لحد. وفضل يوصي ابنه على الإجرام يلي بتوحد الله. عايز أوجه للأسمع حكاية عن راجل طمع. عايز أوجه للأسمع حكاية عن راجل طمع. العدل عنده على طول ضاع. العدل عنده على طول ضاع. لا عنده تقوى ولا إصلاح. لا عنده تقوى ولا إصلاح. أخذ من الناس أراضيها حكم البلد وظلم فيها. أخذ من الناس أراضيها حكم البلد وظلم فيها. المسكين تان فيها الغلبان تان فيها. ذا المرر ولا يوم ارتاح مسك مسدس وكده في الدين. شلة غفر ماشيين حواليه مسك مسدس وكده في الدين. شلة غفر ماشيين حواليه. المسكين يا عيني عليه المسكين يا عين عليه. ده المرار ولا يوم ارتاح ربك بعت له ولد واحد مجرم وزي ابو جاحد. ربك بعت له ولد واحد مجرم وزي ابو جاحد. عمره ما راح بيت الواحد عمره ما راح بيت الواحد. واللي عرف ربنا يرتاح. نسمع سجيت يا حمزة. ايوه يابا لفيت على الارض كلها يا ولد. طمني. قال له طبعا يابا. ها عملت ايه؟ قال له زي ما حضرتك وصيتني تمام. اوعى تكون يا واد رميت السلام لحد. اوعى تكون عبرت اي واحد من البلد ديت. لا يابا زي ما وصيتني تمام. قال له راجل ومن ظهر راجل. تعالى الواد لسه بيقعد جنب ابوه سامع امه بتقول اه. انا سامع امي بتقول اه يابا زي اللي تعبانه. ازاي يا ولد؟ قوم بينا يلا نشوف امك. يلا. اما الراجل قايم هو وابنه. مالك يا ام حمزه؟ تعبانه قوي يا ابو حمزه. اجيب لك دكتور؟ قالت له تعبانه هتتضايق. الضايق؟ قالت له ايوه. الولد حمزه خرج بسرعه جاب الضايق. وصلت الضايق وربنا بعت الفرج. وضعت الست ام حمزه دخل عليها الراجل كده بيقول الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. ربنا بعت لنا ايه؟ قالت له بنت زي القمر. لا بنت يا ريتك ما جبتيها. الله ابو حمزه هتسمي بنتك ايه؟ لا سميها زي ما تسميها. والراجل سابها وخرج زعلان ومناخيره مدخنه. الولد حمزه بص كده لامه قال لها انا اللي هسميها يا امي. سميها ايه يا ولد؟ هسمي اختي اصلاح. سموا البنية إصلاح. وخرج الولد قاعد جنب أبوه لقاه زعلان كل ما يكلمه ما ردش عليه. كان في البلد دي راجل ظالم ظلم فيها من كتر ظلمه. أخذ من الناس أراضيها حتى البيوت كلها يملكها بما وشغل الناس وشغل الناس الطاهرين المؤمنين. خد من عنده داء المرر والعذاب العذاب والجحيم فيها. الولد يكلم أبوه. أبوه ما يردش عليه. أبا مالك يا أبا؟ تعبان قوي يا حمزة حاسس بألم فظيع يا ولد. أجيب لك الطبيب يا أبا بسرعة. الولد ركب الجواد ركب المهر وطلع يجري. جاب الطبيب ووصل. الطبيب كشف على الراجل الظالم. وبعد ما خلص كشف كده بص لحمزة وقال له حمزة أبوك مرض ومرض خطير ومالوش علاج في الدنيا كلها. ازاي يا بيه؟ ابويا لازم يطيب. انا هجيب له كل يوم طبيب. اصرف عليه الفلوس اللي جمعها ليا كلها. ابيع الارض. ابويا لازم يطيب. الرسول قال يا ابني داووا مرضاكم بالصدقه وحصنوا اموالكم بالزكاه. انت لا عمرك زكيت ولا عمرك صليت لا انت ولا ابوك. الراجل بص لحمزه ابنه وقال له كلام الطبيب صح. حمزه الطبيب كلامه صح يا ولد. اللي انا عايزه منك طلب واحد. قال له اطلب يابا. قال له دفع ال 500 فدان وتعالى طمني على الارض قبل ما اموت. السلام. راجل روحه بتطلع وعايز يطمن على ال 500 فدان قال له حاضر يابا حاضر يابا. أبوه يا ناس كان رغم غناه أغر سلطان والجاه، أبوه يا ناس كان رغم غناه أغر سلطان والجاه، مريض ما كانش يلاقي دواء جاب الطبيب علشان يرتاح، حمزة طلع مجرم زيه فظع يا ناس وافزع منه، حمزة طلع مجرم زيه فظع يا ناس وافزع منه، أبوه يحرض ويقوله أبوه يحرض ويقوله القوة يا ابني لينا سلاح، كان اسمه حمزة وشكله جميل وكان يحب ركوب الخيل، كان اسمه حمزة وشكله جميل وكان يحب ركوب الخيل، كان كل يوم ساعة الأصيل يمشي وأرضه أمامه براح، وفي يوم حمزة كان فرحان عمال يلف على الحصان، في يوم حمزة كان فرحان عمال يلف على الحصان، لمح بعينه جمال فتان صبية تمدح في العدنان، على وشها نور الرحمن ووجهها كما بدر ولا ماشي. الولد كده بيلف على 500 فدان زي ما ابوه قال له، وراكب المهر وعمال يجري على الارض يبص يمين وشمال، لف على الارض 500 فدان وهو مروح على الطريق، بص كده قدامه لقى بنت حلوه قوي شايله الزلعه ومليها ميه، رمح المهر وجري وراها، انت يا حلوه اللي شال الميه. الله الله الله الله، انت سكران ولا ايه يا جدع انت؟ لا انت بتشتميني انا؟ مش عارف انا مين؟ انا يا عم الناس كلها. قالت له لا انا عارفاك، انت حمزه الظالم ابن الظالم، يعني انت ظالم وابوك ظالم وبيتكم مبني على الظلم كمان. لا على العموم مهما شتمتني شتمتك زي العسل النحل، هي تشتم ويقول اللهم ديمها نعمة واحفظها من زوال يا رب. اسمك ايه؟ ايوه اسمك ايه؟ قالت له مش هقولك على اسمي. لا مش هخليك تروحي. وقام واقف قدامها كده وموقف المهر قدامها في الطريق وقفل الطريق. حرام عليك، خلينا اروح، ابويا عطشان بيتغدى بزمانه عطشان مفيش عنده الميه، ابويا راجل مسكين كان عنده 10 فدادين كنا بناكل منهم لقمه العيش، ابوك ظلمه واخدهم منه بالقوه، ابويا بيشتغل باليوم، خلينا اروح لابويا وحياه محمد تخليني اروح لابويا. قال لها محمد مين؟ قالت له حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها طب وحياة محمد اللي انت بتحبيه لا تقولي لي على اسمك ايه؟ قالت له اسمي مدام حلفتني بالغالي هقول لك على اسمي. ابصت له كده البنية وقالت له اسمي سماح. سماح؟ قالت له ايوه يا حمزة بيه. ابوك اسمه ايه؟ قالت له ابويا عمك راضي، انا جاي اخطبك من عمي راضي بكرة. قالت له لو جيت عندنا هديلك علقه نصها موت. قال لها العشر فدادين هنرجعهم لكم 20 ولا 30، انا ما اجي عندكم ما بين لابوك العين الحمراء كده هيوافق على طول. وهو مشي على بيتهم فرحان ومبسوط، يا دوب وصل البيت وقام رابط المهر بره ويا دوب ربط المهر ودخل على ابوه نايم على الفراش. قلت يا حمزه ايوه يابا طمني على الارض يا ولد طمني على 500 فدان لفيت على الارض كلها جه قال له الله يخرب بيت الارض البيت صحابها يابا مفيش على سنه غير الارض الارض الارض ايه يابا يابا انا لقيت عروسه عايز تتجوز قال له اه افرح بيك قبل ما اموت قال له ايوه يابا انا هتجوز صحيح اياك تكون لقيت عروسه كده وعرفت تنقي بنت واحد عنده 500 فدان زي ابوك انا مش عايز ارض يابا امال عايز ايه قال له عايز اتجوز البيت سماح بنت عمي راضي يابا عمك راضي كان عنده 10 فدادين وانا اخدتهم منه ما عندوش فلوس يعني جوز بنت واحد فقير قال له ايوه ده خرب بيتك يا حمزه انا اموتك اقتلك وقعد يوصف لابوه في جمال البنت ويقول له ايه ده سماح جميله جمال فتان وما فيش مثالها في اي مكان ده سماح جميله يابا جمال فتان ولا فيش مثالها في اي مكان دي حوريه من جنه رضوان دي حوريه من جنه رضوان يا ما ناس كتير بتقول يا سماح يابا فقيرة لكن حلو وصلتنا بينا حالها غلوة يابا فقيرة لكن حلوة وصلتنا بينا حالها غلوة وكلامها فيه طعم وسلوى ده كلامها فيه طعم وسلوى وجهها كما بدر ولا وابوها كان عايش في عذاب من الفقر طوب اللي ده بينه وبين ابو حمزه حساب بينه وبين ابو حمزه حساب وكره طول العمر ما راح فلما حمزه راح لابوه وشرح غرامه وحبه لابوه ما هو لما حمزه راح لابوه وشرح غرامه وحبه لابوه وفضل كتير يترجى ابوه فضل كتير يترجى ابوه ويقول لابوه جوزني سماح اكيد سكران انت اكيد مسطول قال له لا يابا اوعى انت اسمع اسم البنت دي على لسانك قال له اسمع يابا انا هتجوز سماح بنت عم راضي هتجوزها غصب عني قال له لو ما وافقتش انا هتجوزها يعني هتجوزها ازاي اقتلك انت انا هضربك بالرصاص ان ما كنتش مصدق حضرتك انا كنت اروح اخطبها من ابوها بكره لكن عشان كده لازم اروح اخطبها النهارده قام الولد لابس هدومه وطلع على بيت عمك راضي وصل بيت عمك راضي وخبط على الباب خبط مين انا افتح يا عم راضي حمزه عمك راضي بيفتح باب بالراحه كده حمزه بيه مش معقول اتفضل يا سعاده البيه 300,000 مرحبا بيتنا دخل النور يا الف مرحب يا بيه معلش يا بيه البيت على قد الحال وحضرتك بقى يعني اتفضل يا سعادة البيت. انا جاي لك في موضوع مهم، وعايز اقول لك ان انا شفت سماح بنتك النهارده، وعايز اتجوزها على شرع الله وسنة رسول الله. كان علي انا يا بيه انا اكسيها ووديها لحد البيت يا سعادة البيت. بس طبعا انت حضرتك بقى عارف بنات اليومين دول، ولازم اخد رأيها. قال له طبعا طبعا، اديني فرصة اسبوع او عشر ايام يا بيه. قال له ولا يوم واحد، خمس دقايق انا مستنيك هنا. وطلع عمك راضي المسكين على بنته سماح. سماح؟ نعم يا عم. تعال يا بيت، عندنا ضيوف. قالت له مين؟ قال لها جاي لك عريس. مين يا ابو؟ قال لها هتسكني القصر العالي وتلبسي ذهب وحرير. حمزه؟ قال لها ايوه. حرام عليك يا ابو، ما تحكمش عليا بالاعدام يا ابو، انا بنتك الوحيده، ما تحكمش عليا اعيش في البيت اللي كله ظلم. انا بحب همام ابن عمي من زمان، هتجوزه يا ابو، بياكل اللقمه حلال، بيشتغل باليوم وبياكلها من عرق جبينه يا ابو. انا بحب همام وهمام بيحبني من زمان. ابن اخويا اللي ابوه وامه ماتوا وموصيني انا عليه، اليتيم اللي قاعد في اوضه. ايوه يابا، عيش مع ابن عمي يابا واكل اللقمه حلال يابا. انا خلاص يا سماح. وطلع على حمزه يجري. حمزه بيه، بنت مش هتتجوزك. قال له الكلام الفارغ ده؟ قال له بتحب ابن عمها فهتتجوز همام، اخرج بره. وساكك الباب. سماح مبسوطه؟ ربنا يخليك ليا يابا، طول عمرك يا أب. انا رايح لهمام، رايح لهمام يا دوب بيصلي المغرب والعشاء وينام. عمي حد كلمك يا عم راضي؟ قال له لا. حد كلم سماح بنت عمي؟ قال له لا يا ابني، انا جاي لك في موضوع. قال له اتفضل. قال له ايه رايك حمزه الظالم جاي عشان يتجوز سماح، رايك ايه؟ قال له الراي رايها يا عم راضي، هي بتحبك انت يا همام وعايزه تتجوزك، ما معيش فلوس. قال له انا عمك زي ابوك، ابوك لما مات وصاني عليك يا ولد، كاتب الكتاب يوم الاربع اللي جاي قبل ما عاد حمزه بيوم، ولا لكش دعوه بحاجه، هنعمل حصيره ومخده كده وملاها محلاه ومرتبه وخلاص، ايه رايك؟ ربنا يخليك ليا يا عم راض. وفعلا يا محترمين يوم الاربع تزوج همام بسماح بنت عمه على شرع الله وسنه رسول الله، وعاش مع بنت عمه وعاشت معاه سماح. وبعد سنة من الزواج وبعمري من الفتاح المولى أرسل لي غمام وولد، ويسموا الولد ده نجا همام. شاف الولد قال الحزن واللورا. سماح بنت عمي، ربنا بعت لنا ولد، هنسميه. قالت له سميه زي ما تسميه، اللهم صل على رسول الله. أسمي الولد نجاح عشان نجحنا في الخطة، أسميه نجاح. ورفع بصره للسماء ودموعه سالت على خده، وقال يا رب خليني للولد عشان أربيه، وخليه لي عشان أفرح بيه، أعلمه وأصرف عليه، وخليه ياخد أعلى الشهادات، يبقى أحلى شباب البلد. وفي يوم همام خارج عشان يصلي الفجر ورا الإمام حاضر، يا دوب وصل المسجد وبيصلي ورا الإمام، حمزة نادى الغفير بتاعه اللي اسمه جبر. يا ولد يا جبر يا ولد. أيوة بيه. البندقية بتاعتك فين؟ قال له جاهزة يا بيه. قال له هاته وتعالى. أجاب البندقية وحمزة أخذ الطبنجة في جيبه، وقف ورا الشجرة الاتنين اللي قريبة من المسجد اللي همام بيصلي فيه. همام خارج بعد ما صلى ورا الإمام وجاي ماشي عمال يقول كلام حلو، عمال يمدح في رسول الله. حمزه سمع صوته، قال له همام اللي جاي ده. اما طلع الطبنجه، حمزه طلع الطبنجه من جيبه وضرب ثلاث طلقات همام الصالح اترمى على الأرض وبقى غرقان في دمه. طلع النهار أهل البلد شافوه، تلموا على بيت سماح كلهم. بتفتح الباب سمعت الهيصة، لقت البلد كلها بيبكم. همام همام جرى له حاجة؟ ما مقتول ومرمي على الطريق يا سماح. اشتلت ابنها البريء ومشت قدام أهل البلد. وصلت همام لقيته غرقان في دمه. همام ابنك هيقول لي مين يا أبا؟ مين اللي هيربي نجاح وهيعلمه؟ ابنك بقى يتيم يا همام. وبكت وبصت لجوزها كده، بصت لزوجها. همام هو غرقان في دمه. لما ناتل جوزها قالت له يظلمون الناس وبنايا يصبح يتيم وحزن في وسط الناس. لما ناتل جوزها قالت له يظلمون الناس وبنايا يصبح يتيم وحزين في وسط الناس ودنايا يصبح يتيم وحزين في وسط الناس. خلص له حقه يا ربي وربي كل الناس، انت اللي تقدر تخلي الظالم الظالم. عبرة لكل الناس. قعدت تبكي. وبعد شهر يا محترمين ابوها مات. رفعت بصرها للسماء وقالت يا رب ماليش غيرك، انا وانت على الله يا ولد. سكت بيت جوزها وراحت قعدت في بيت ابوها. بدأت تشتغل في البيت ده يوم وفي البيت ده يوم وفي البيت ده يوم عشان تربي ابنها وتحافظ على اليتيم وتعطف عليه وتعوضه اللي راح منه. يا سلام. وبعد ايام حمزه جالها سماح. قالت له عايز ايه يا حمزه؟ انت مش عارف ظروفي ان انا بقيت ست وحيده وممكن الناس تتكلم عليا. قال لها انا جاي اقول لك الباقيه في حياتك وشد حيلك، اذا كنت تعرفي اللي قتل همام انا على استعداد افحط له نقره واتفينه صاحي. قالت له لا، ربنا هو اللي هيخلص له حقه. يا سلام، شوف الظالم قد اللي يقتل القتيل ويمشي في الجنازه. لا عماله تبكي وسرحانه كده لوحديها وتقول لما ما تهمم يا ناس الوطن على ابوه كان لسه صغير في اللفه وفيه صوره من ابوه. لما ما تهمم يا ناس الوطن على ابوه كان لسه صغير في اللفه وفيه صوره من ابوه. شافت الواد في اللفه قالت الخلق الناطق ابوه، اللي ما يطلع لأبوه وأمه يبقوا منين جابون. وسمح قالت ابن حبيبي وأنا لازم أربيه، هو ابني وروحي وعمري مش هفرط فيه. ما عنتش عايزة رجالة وهعمل بيهم إيه؟ يمكن أجيب لي راجل ظالم يظلم ولدي دي. ورفعت ايدها بقى لخالقها خليه لي منان، الياتم علي حمايه من كارم حنان وحراسه كل اليتامى ملائكه من الرحمن. الياتم محروس كرامه لنبينا العدنان. سمعوني صلاة على رسول الله. سماح انت بتقولي ايه؟ قالت له بقول كلام اللي انت سمعته. قال لها مش هتتجوزي؟ قالت له لا. قال لها انا جاي لك عشان اتجوزك وحافظ على يتيم وربيه، لو ما وافقتيش هخلي كل البلد تتكلم عنك. قالت له اللي انت هتعمله مش هيكون اكتر من اللي حصل ابدا، اخرج بره بره. وسكت الباب في وشه. وفعلا يا محترمين بدأ كل يوم حمزه الظالم يجيب المهر بتاعه ويربطه في الشباك في بيت سماح ويسيبه يروح. يوم واثنين ثلاثة واربعة وعشرة أهل البلد اللي رايحين واللي جايين. الله، المهر ده بتاع حمزة مربوط في الشباك في بيت سماح. مش دي سماح اللي كانت بتقولها أحافظ على اليتيم وربيه وأعطف عليه؟ مش هي دي فرحت بفلوسه؟ حمزة قاعد عندها كل يوم اهو. أيوة يا سيدي، الناس بدأوا يتكلموا عليها كلام يجرح يا سميعة اللي بتوحد الله. بدأت تبكي على حالها علي جرالها بتقول ايه المسكينة سماح، بتقول يا عيني علي انظلم والخلق فيه سبوا وقالوا مالي الكلام، ولكن المولى أعلم علي الخلايا، لكن ابني انا بحبه. فاتت ايام وحمزه جاله، قلت ايه يا سماح؟ قالت له هتجوز، وافقت خلاص عشان احافظ على ابني ربي اليتيم. بس احلف لي يمين بحضره النبي محمد انك هتحافظ عليه وتربيه. قال لها وحياه حضره النبي محمد أحافظ عليه وربيه وأعلمه كمان. قالت له خلاص، وهو حلف، حلف بحضرة النبي إنه هيحافظ على اليتيم ويربيه. وفعلا جاب المأذون وكتب الكتاب، وفي ظرف يومين كانت سماح راحت بيت حمزة وتزوج حمزة بسماح على شرع الله وسنة رسول الله. وفضل يربي الولد فعلا يا محترمين. وفاتت سنة وتاني سنة وتالت سنة، فاتهم تلات سنوات وحمزة بيعطف على اليتيم. حمزة بس لقى الولد بيلعب في وسط البيت وعمال يجري يمين وشمال، نادى عليه: نجاح يا ولد، يا نجاح. نامين يا عم حمزة. تعالى اقعد، ما اقول لك يا ولد تعالى اقعد على رجلي شوية. ولسه الولد بيقعد على رجل عمه حمزة، حمزة بيبص كده في عينين الولد لقاها شكل عينين أبوه. شعره شكل شعره همام، الولد صورة من أبوه. لما يكبر أمه هتقوله والابن لازم ياخد بطار أبوه هيقتلني. وقام رامي الولد على الأرض، رمى الولد على الأرض ونادى للغفير، نادى الجبر: يا ولد يا جبر يا ولد، نعمان يا بيه تعالى. وقام واخده على الأوضة جوه وزكك الباب. تعالى اسمع الكلام اللي هقوله لك كويس، الولد اللي اسمه نجاح اما يكبر امه هتقول له ان انا اللي قتلت ابوه، وانت هيقتلنا انا وانت. الولد لازم ياخد بطار ابوه. يعني ايه يا بيه؟ قال له تاخده تقتله في الجبل وتيجي بسرعه وانا هقعد مع امه اكلمها كلمتين ولا حاجه. قال له تحت امرك يا بيه. نادى للغفير، نادى الغفير ورد عليه قال له طلبك ايه يا بيه؟ اللي انت عايزه قول عليه. قال له عايزك تقتل نجاح. قال له جبري ولا يهمك، ارتاح يا بيه وخلي عنا. قال له جبري ولا يهمك، ارتاح يا بيه وخلي عنك، طول عمري وانا بحمي الهمك. انا هخلص على نجاح، انا اللي هاخد القعده طويل، والطير ما يعرف فين اراضين. انا اللي هاخد القعده طويل، الطير ما يعرف فين اراضين. انا اللي هاخد الوزة طويل، الطير ما يعرف فين اراضيه. اللي انت عايزه قول عليه، بس انت كتم على اللي راح. اخد الولد من ورا منها وحمزة كان بيطمنها. اخد الولد من ورا منها وحمزة كان بيطمنها. عمل حبيبه يهتم منها وهو إلا عايز يرتاح. راح الولد يا عين عليه عمل في حمزة الظالم ايه. راح الولد يا عين عليه عمل في حمزة الظالم ايه. امه بكت بحرق عليه لكن طناها الغالي راح. سمعوني صلاة على رسول الله. اخذ الولد تعال يا نجاح. انا فين يا عم جاب؟ انا اجيب لك حلاوة. وقام واخد الولد فعلا وجاب له حتة حلاوة وقام حاططها في جيبه كده وطلعوا على الجبل. اول ما وصل الجبل بيطلع سكينة الغفير. الولد بص لقى سكينة بيضة وبتلمع خاف. عم جابر طب وديني فين يا عم جابر؟ ما تخافش يا ولد. عايز اروح لماما. وديني لماما. عايز اروح لامي. خد كل الحلاوة واسكت. الغفير بيطلع الحلاوة كده وبيحطها في بق الولد. لا خد كل حلاوة انت بس وديني لماما. عايز اروح لامي. بقى انت يا ولد بتاكلني الحلو وانا حاسقيك المر. وحياة حضرة النبي محمد لسه لك عمر على الدنيا. الغفير كان له اخت زوجها مات من زمان وسابها بدون خلف. قال يا ولد وديه لاختي تربيه والاجر والثواب عند ربنا. وفعلا يا محترمين وصل بيت اخته وخبط عليها. خبط عليها مين؟ اخوك جبر. مين اللي معاك ده يا جبر؟ قال لا ده ولد يتيم احكم عليه بالاعدام يا اختي. وانا جايبه ليك عشان تربيه وتعطفي عليه. الرسول قال من مسح على راسي يتيم كتب الله له بكل شعرة حسنة. الاجر والثواب عند ربنا. يتيم محكوم عليه بالاعدام اسمه ايه؟ قال لها اسمه أمين. ما لهاش نجاح ليه؟ عشان حمزة ما يعرفش إن نجاح موجود ويقتله. قالت له خلاص يا أخويا. بصت للأخت قالت يا أخويا عشان طه أنا قابلته. وعشان جمال النبي على صدري أنا اشتلته. أنا محرومة من زمان وطعم الخلفة ما دقته. أنا حرب اليتيم عشان جمال الزين. وإن سألني على أمه حقول إني أنا خل. أنا بقبض في الشهر 5 جنيه هجيبهم لك تصرفيهم عليه. بس تخلي بالك من اليتيم عشان خاطر حضرة النبي محمد. قالت له خلاص يا أخويا ومشي على الجنينة. لا سماح محتار عمال تبص يمين شمال. نجاح ما شفتش نجاح. نجاح ولدي يا جب كان هنا من ساعة راح فين؟ لا إله إلا الله يمكن بيلعب مع الأولاد بره يا ست وزمانه جاي. لا ولدي ما بيخرجش بره. نجاح ما بيخرجش بره. وقعدت تبكي عشان ضناها. وفاتت أيام وفاتت أيام فاتت سنين فاتت سنين وفاتت أيام. وهي صبر على الأيام وعيشة برضو على الأوهام. يا ترى انت فيني يا ضنايا يا نجاة. فاتت سنين وفاتت أيام وهي صبر على الأيام وعيشة برضو على الأوهام. يا ترى انت فيني يا ضنايا يا نجاح. أم ربنا رزقها ببنتين رفعت إيديها بقى لاتنين. أم ربنا رزقها ببنتين من حمزة كانوا يسروا العين. رفعت ايديها بقى الاتنين يا رب عوض ليا مراح. الكبيرة سموها صبري اما الصغيرة سموها ياسمين. صبري كانت مكحول العين ياسمين كانت كما بدر ولاح. الام بتقول يا طنايا لو كان نجح هنا ويايا. الام بتقول يا ضنايا لو كان نجح هنا ويايا. وسط اخواته اللي معايا اهو كان ينسيني اسايا. لكن قلبي مش مرتاح لكن قلبي ماهوش مرتاح. ربنا بعت لها بنتين اتنين لكن لسه بتبكي عشان ضناها اللي راح. نجاح عمالة تقول ايه؟ قول فضلت ادور يا ناس وابحث في كل مكان. شوف الام بتقول فضلت ادور يا ناس وابحث في كل مكان عشان اجيب الدواء او صبري للعيان. ما لقيتش ابدا دواء يريح الحيران. سألت عالم من العلماء التفت قال لي احسن دواء في الحياة الصبر والايمان. الام عمالة تبكي عشان ضناها اللي راح وعمالة تبكي عشان نجاح. صابرين وياسمين كبروا عايزين نرجع تاني نشوف الواد عمل ايه مع اخت الغفير. اخت الغفير ماتت. الغفير قام رايح جاب الولد وقعدوا معاها في العشه. شوف بقى جاب الولد بعد ما بقى عمره 15 سنه وقعدوا معاها في العشه. يجيب له الاكل والميه ومقعدوا معاه في العشه على طول. يبات في العشه وهو قاعد في العشه بتاعه الغفير في الجنينه في المكان اللي فيه امه واخواته اللي من امه. يا سلام سماح ساعة العصرية ماشية تشم الهوا في الجنينة لقيت ولد نايم قدام العيشة بتاعة الغفير وهدومه خفيفة والهوا شغال عمال يجيب هدومه كده وكده وكده. وقفت تبكي. يا ترى انت ابن مين يا ولد؟ يا ترى يا نجاح يا ولدي زمانك مرمرمية دي ولا ايه؟ قعدت تبكي عشان ضناها وتقول شوف لما سمح كانت ماشية في وسط البستان بعينها لمحت صغير كان نايم نعسان. شوف لما سمح كانت ماشية في وسط البستان وبعينها لمحت صغير كان نايم نعسان. نزعت شالها من على راسها وغطت الغلبان وهي غطت ولدها بيدها ولا تعرفش ده مين. اتغير عليها ضناها وهو اسمه امين. اهي غطت ولدها بيدها ولا تعرفش ده مين. اتغير عليها ضناها وهو اسمه امين. الام وفى بدوار والقلب حزين. يا ترى انت ابني من يا ضنايا وجذبني الحنين. يا ترى انت ابني من يا ضنايا وجذبني الحنين. حمزة الظالم حمر عينه وديت شالك فين. اديته لي من يا خينا عاش عليا بيت. قالت له ما تظلمنيش يا ابو قلبي ضليل. وديت به ولد صغير كان نايم حزين. جرب نفسه بسرعة يا سادي نده على الغفير. جايب الواد الحلو ده ليه ليه وانا على زوجتي بغير. ومعرفني ودى بسرعة الودى ابن مين. قال له ابن اختي اللي ماتت بقى لها يومين. ومعرفني يا جبر بسرعة الودى ابن مين. قال له ابن اختي اللي ماتت بقى لها يومين. قال عرفني يا ود على اسمه ام قال له امين. Thank you. الخير شلمش على راسها. راح بسرعة علاء خطط الولد نايم قدام محسن. الولد يكون اياه ولد يا جب. ايوه بيه. الولد ده ابن مين؟ قال له ابن اختي اللي ماتت من يومين يا بيه. اسمه ايه؟ اسمه امين يا سعادة البيه. اسمه امين؟ قال له اه اسمه امين. صحيح حضرتك واسأله. قام وقت كده حمزة الظالم وشد الولد من ايده. انت يا ولد؟ قال له اسمك ايه يا ولد؟ قال له اسمي امين يا بيه. سمح ما قلت عليه كده وقالت له امين. نعم يا امي. قالت له الله حياة محمد اللي انت بتحبه تيجي تقعد معايا في البيت يا ولد. قال له تعالى انا اقعد هنا مع خالي. قال له تعالى بقول لك. وراح الولد يا محترمين في القصر اللي فيه امه واخواته اللي من امه. حمزه ينادي عليه يا ولد. ايوه يا بيه. قالت لي طلب من مصر وتعالى. يقول له حاضر يا بيه. عايزين تقاوي مش عارف ايه عشان نزرعها في الارض القبليه. سافر الفيوم هاتها بسرعه. حاضر يا حمزه بيه. كل ما يقول له على مكان يقول له حاضر يا عم حمزه. والولد حمزه حبه قوي وحبه زاد لامين. وسماح حبت امين. والاولاد صابرين وياسمين حبوا امين. وفي يوم في يوم حمزه جاله المرض اللي كان عند ابوه زمان. مين اللي خرج جاب الطبيب؟ امين. الطبيب وصل وكشف على حمزه. قال لهم ما حدش يقعد معاه. امضيكم على اقرار حالا. لو طلب كوبايه ميه ما حدش يسقيه. لو طلب ياكل ما حدش ياكله. حمزه سامع الكلام. سماح قامت واخده ولادها الاثنين وخرجت طلعت على تاني دور تجري. وصابرين اخت حمزه وراهم. والغفير طلع يجري. والولد امين اللي فضل واقف قصاده يجيب له المانجا والعنب والتفاح ويعصر له وياكله ويسقيه. فتح عينيه لقى الولد اللي جنبه. امين انت اللي مضحي بروحك وبحياتك عشان خاطري. قال له امال ايه؟ ازاي اسيبك وانا قلبي وروحي معاك؟ لازم بنفس اخدمك لو هقضي عمري معاك ولا انسى عيشك وملحك اللي اكلته حذاك. ده العمر محدود يا عم حمزه بالساعه وبالثانيه. لازم بنفس اخدمك لو روحي تبقى في داك. ندى الغفير على طول جاله لازم يقول له ويحكي له ولزوجته واخته وعياله ويقول انا لامين برتاح. اولادي اتبروا مني زوجتي سمح خافت مني اختي اصلح هربت مني الواد امين قرب مني سهر الليالي عشان ارتاح اجوزه احلى بناتي واعطيه بقى ممتلكاتي اوهب له روحي وحياتي قلبي انا لامين ارتاح. تقول ايه يا بيه؟ قال له هكتب له كل ارضي هو اللي ضحى بروحه وحياته عشان خاطري واعطيه كل فلوسي واجوزه احلى بنت في اولادي. قال له لا تعطيه فلوسك وتعطيه ارضك انا موافق بس بنت من اولادك تجوزها له لا ده سر محدش يعرفه الا انا. وبص له كده وقال له لازم اقول على الحقيقه وارى لك الاخبار. امين بيبقى نجاح اللي انت ظلمته في يوم وقتلت ابوه يا ظالم هو ده اللي انت عليك له طار. سماح سمعت الكلام نزلت تجري من فوق. حمزه الكلام اللي الغفير بيقوله ده صحيح؟ ايوه كل اللي قاله الغفير حصل صحيح يا نجاح. سامحني يا ابني وسامحيني كمان يا سماح. قوم اكتب كتابك على اختي انا العزيزه اصلاح وارضي خدها ورد الحق لاصحابه. بعد الوصيه راح الحمزه من الدنيا وراح وادي نهايه كل ظالم. بدا الولد يلف على البلد كلها بعد ما اتجوز اصلاح اخت حمزه وينادي يا اهالي البلد اللي له ارض عند حمزه يجي يستلمها مني النهارده. انا نجاح ابن المرحوم همام اللي له فلوس هستلمها له النهارده. وقامت الافراح الكل باله ارتاح وغنى المداح والكل فرح وغنوا وقالوا اللي صبر على كيد جاره سكنه ربنا داره. وقامت الافراح تعالوا يلا سمع اللي تعب يرتاح وهو غنى المدح وهو غنى المصلى يا ليلة بيضة يا نهار بلادي ليلة ميلادك يا تهاني غالي أشوفنا العالم.